قد علم كل أناس مشربه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج رجلنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله سلم يا رب سلم من غضبك يا رب

أكبر عفت عليك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله أكبر. يا سلام. الله الله يا قرآن. الله الله يا قرآن. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً. يا سلام. الله. يا سلام على الهدوء. سهل المبتنع. سهل المبتنع. قالوا أتك تخذنا غزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. يا سلام. يا سلام. قال إن إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ تَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء ليه تغمر ليه؟ ليه ليه ليه؟ ما غلطش الشخص. ربك يبين لنا ما هي إن إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. الله الله الله. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض الله